السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أرسله للمؤمنين أسوة وجعله للمتقين قدوة. هو الرسول المجتبى والحبيب المصطفى والمبعوث المرتضى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم يبعثون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا هو لقاؤنا الثامن من سلسلة السيرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في لقائنا الماضي أيها الأحبة في الله عن جهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته وكيفية ذلك، وتكلمنا عن المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كفار قريش وما واجهوه به من المواجهات وما استعملوه من الأساليب من أجل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت تلك المؤامرات وتلك المخططات التي دبروها ودسسوها لرسول الله وللإسلام تبوء في كل مرة بالفشل، فذهبت جهودهم أدراج الرياح. استعملوا شتى الأساليب لتحطيم معنويات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، لكنهم ما أفلحوا ولا أنجحوا، حتى جاءوا في هذه المرة بأسلوب جديد، أسلوب آخر من الأساليب التي قد تعرض على أهل الدعوة والإصلاح. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدون أن يتنازل عن الثوابت، يريدون أن يشركوه في أمرهم وأن يشركهم في أمره. جاءوا إليه يريدون أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تتنازلوا فيتنازلون، ودوا لو تلين فيلينون. هم ليس لهم دين وليس لهم مبدأ، ولذلك لا يهمهم أن يتنازلوا عن تلك الأمور التي عكفوا عليها وورثوها. روى ابن إسحاق بسند صحيح قال: جاء عقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف وغيرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي شئت به خيرا من أمرنا شركناك فيه وأخذنا منه بحظنا، وإن كان الذي جئنا به خيرا من أمرك شركناك في أمرنا وأخذت منه بحظك. فنزل قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. فيئسوا وفشلوا مرة أخرى. فباءت هذه المحاولة مرة أخرى بالفشل، فجاءوا يحاولون قبل أن يمروا إلى مرحلة الإيذاء الجسدي والتصفية الجسدية. جاءوا إليه يعرضون عليه الصفقات الخاسرة من أجل أن يتنازل عن دينه وعن دعوته ورسالته. جاءوا هذه المرة يعرضون عليه المناصب والأموال والنساء لعله يتنازل، لعله يستسلم لهم. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبقية الدعاة الذين يدعون إلى سمعتهم ومجدهم، ظنوه أنه ممن يأكل الخبز بالإسلام وهم كثير في هذه الأيام. جاءوا إليه بعد أن اجتمعوا كما روى أبو يعلى في مسنده، والبيهقي في الدلائل بسند حسنه الألباني عن جابر رضي الله عنهما قال: اجتمع الملأ من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتفقون عليه، فقالوا: انظروا إلى أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة، فلتبعثوا به إلى هذا الرجل الذي فرق أمرنا وشتت جماعتنا وعاب ديننا وسب آلهتنا. فقالوا: ما نعلم رجلا أعلم منا بالشعر والسحر والكهانة من عتبة بن ربيعة. فجاءوا إليه وقالوا: يا أبا الوليد اذهب إليه فاسمع من الرجل. فذهب عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله، يعني أبوك، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أنت خير أم عبد المطلب، يعني جدك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت سببت هذه الآلهة فإنه قد عبدها هؤلاء، إن كنت خيرا منهم، إن كنت خيرا منهم فأجبني وحدثني. ثم قال: والله إن كان بك، والله ما رأينا سخلة مولود أشأم على قومه منك، لقد فضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، ووالله ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى التي نتسابق فيها إلى السيوف حتى يفني بعضنا بعضا. أيها الرجل، إن كان بك حاجة في المال جمعنا لك من الأموال ما شئت حتى صرت أغنانا رجلا في قريش، وإن كان منك بغية الباءة أي النكاح زوجناك بأي امرأة من قريش حتى ولو زوجناك عشرا، فما الذي تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعوا إلى هذا الأدب الجم الذي يحتاجه شباب الإسلام اليوم. قال له: أفرغت؟ أكملت ما عندك؟ أفرغت؟ لا بد أن تترك أولا المتكلم يتكلم ويعبر عما في صدره ورأيه قبل أن تحكم عليه، أفرغت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله الآية. فقام عتبة يقول: هذا ما عندك؟ حسبك. قال: ما عندي غير هذا. فقال: ناشدتك الرحم أن تتوقف عن ذلك. ثم لما عاد إلى قومه عاد عتبة، قالوا: ما الذي كلمك به الرجل؟ قال: والله كلمته بما أردتم أن تكلموه به، والله ما فقهت من كلامه شيئا إلا أنه ذكر مسألة الصاعقة. قالوا: ويحك، كلمك بالعربية ولم تفهم ما يقول؟ قال: والله ما فهمت غير هذا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هكذا جاءوا يعرضون الأموال ويعرضون النساء ويعرضون المناصب والجاه، يعرضونها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلك شنشنة معروفة من أخزم، محاولات تعرض على بعض الدعوة وأهل الإصلاح، صكوك وأموال ومناصب وغير ذلك من الإغراءات تعرض على أهل الإصلاح من حين لآخر ليتنازلوا عن ثوابتهم ودعوتهم وإصلاحهم. فإن كان هذا المعروض عليه ممن يريد أن يبني مجده على أكتاف الإسلام وممن يريد أن يجعل دينه قنطرة يصل بها إلى دنيا، فإنه سوف تزل قدمه ويرضى بتلك الصفقات الخاسرة، وحينئذ يخسر دينه ودنياه، وذلك هو الخسران المبين. وإن كان هذا الداعية أو المصلح ممن لا يعيش إلا لدعوته ولا يفعل شيئا من أمور حياته إلا ويعود على دعوته بالمصلحة، فإنه سوف يركل تلك الصفقات برجله ويعرض عنها بقلبه. وفي رواية أخرى، أن عتبة بن ربيعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن كنت أن تسودنا والله ناقد لك ألويتنا كلها، فجعلناك رأسا فينا ما شئت، أي إن تريد سلطة أعطيناكها ولا نردك عنها، المهم أن تترك هذه الدعوة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صدر السورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فقام عتبة يضع يده على في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يناشده الرحم أن يكف عن هذا، ثم قبع عتبة في بيته فقال كفار مكة وعلى رأسهم أبو جهل: والله ما نرى عتبة بن ربيعة إلا قد صبى، يعني خرج من دينه ومال إلى محمد. فقال أبو جهل: يا معشر قريش، اجمعوا له مالا ثم هلم بنا إليه. فذهبوا إليه، فقام أبو جهل يقول: يا أبا الوليد، والله ما نراك إلا صبوت وملت إلى محمد، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من الأموال ما شئت. قال: ويحك، والله إنك لتعلم أني أكثر قريشا مالا، وغضب عتبة ثم أقسم بالله أن لا يكلم محمدا أبدا، ثم قال: يا معشر القوم، والله لقد سمعت محمدا، والذي سمعته ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر، وإنما هو قول آخر، ولقد قرأ علي كذا وكذا حتى بلغ، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود، ولقد ناشدته الرحم أن يكف عن قراءتها خشية أن يصيبكم عذاب، فإنكم تعلمون أن محمدا لا يكذب، والفضل ما شهدت به الأعداء. فباءت هذه المحاولة مرة أخرى بالفشل، وهنا بدأ التآمر، رأوا أن جميع المحاولات ما أجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن هذه الدعوة والكف عن نشر هذا الخير وحمل هذه الرسالة وهذا النور لعباد الله تبارك وتعالى. فقاموا، بل قامت حفنة حقيرة مجرمة من كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وعتبة وعتيبة، وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم، قاموا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ليلحقوا به الأذى الجسدي، أرادوا أن يمروا هذه المرة إلى التصفية الجسدية، ما دام أنه ما نفعت تلك المحاولات إذن نمر إلى مرحلة أخرى. فبماذا نبدأ؟ نبدأ بحامل الدعوة وحامل الرسالة، نبدأ بالإمام والقدوة، وتلك شنشنة أيضا معروفة من أخزم، ظنوا أنه بالقضاء عليه سوف يطمس نور الله تبارك وتعالى وتخمد هذه الجذوة وتتشتت جماعة المسلمين. فقاموا يؤذونه صلى الله عليه وسلم، وفي أي شيء؟ في قرة عينه، في صلته بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أول عداء أعلنه كفار قريش بعد العقيدة على محمد صلى الله عليه وسلم العداء، نصب العداوة على الصلاة المفروضة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل لعنه الله قال: والله لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه برجلي. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعها: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا. وفعلا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي أمامهم، أمام الكعبة يصلي أمامهم على مرأى ومسمع منهم، وهو ثابت ثبوت الجبل الشامخ والطود الأشم، يصلي صلى الله عليه وسلم ويسمعهم القرآن ولا يتوانى عن ذلك لحظة. حتى ذهب ذلك المجرم الخبيث ليقوم بهذه الجريمة النكرة ليطأ على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال لقريش: أيعفر محمد وجهه أمامكم؟ يعني أيسجد أمامكم ويصلي أمامكم؟ قيل له: نعم. قال: واللات والعزى، واللات والعزى، لأطأن على عنقه برجلي ولأعفرن وجهه في التراب. فانتظر وتحين الوقت، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي لله رب العالمين، جاء هذا الشقي ليطأ على أطهر عنق، فما فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: ويحك، مالك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، ورأيت أجنحة وهولا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو فعل لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى آذوه في قرة عينه؟ لقد علم كفار قريش أن أعظم صلة بين العبد وربه هي الصلاة، فأرادوا أن ينغصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة الوطيدة بينه وبين خالقه ومولاه، فركزوا على هذه الأذية، فهم لم يقتصروا على ترك الصلاة بل عادوا الصلاة وأهلها، وحاولوا بكل وسيلة صد النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، عن ألا يصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينتهي عن نهيك عن الصلاة وعن إيذائك في صلاتك لنسفعا بالناصية، لنأخذنه ولنسحبنه بشدة من ناصيته الكاذبة الخاطئة. روى أحمد في مسنده بسند حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يصلي، فجاءه أبو جهل يقول: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فزبره النبي صلى الله عليه وسلم أي نهره. فقال أبو جهل: لقد علمت يا محمد أني من أكثر العرب ناديا. فنزل قوله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لئن دعا ناديه لتخطفته زبانية الله عز وجل، فليدعو ناديه. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وظل صلى الله عليه وسلم ثابتا، ولا تزال تلك المحاولات متكررة ومستمرة لصده عليه صلوات الله وسلامه عن الصلاة وإلحاق الأذى به في صلاته بكل وسيلة. روى الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع الملأ من قريش يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام الشقي أبو جهل يقول: وكانت جزور قد نحرت بالأمس، أي نحرت بعير بالأمس. فقال صلى الله فقال أبو جهل: من منكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ يعني إلى كرش وأمعاء البعير الذي نحر بالأمس، وهو من أنتن ما يشم وأخبث وأقذر ما يرى. من منكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ فينتظر حتى يضعه في كتفي محمد وهو ساجد. فانطلق لذلك وانبعث لها أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط لعنه الله عز وجل. فلما قام صلى الله عليه وسلم يصلي وخر لربه ساجدا، جاء هذا الشقي وقد وضع هذا السلا، سلا الجزور النتن النجس، على كتفيه صلى الله عليه وسلم ورأسه وظهره، وظل صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه. يوضع النجاسة على أشرف رأس ولا أطهر جسد، وهو ساجد لرب العالمين. فأخبر أحد الناس فاطمة رضي الله عنها، وكانت جويرية صغيرة، فأقبلت تجري وظلت تنتزع النجاسة من على كتفي أبيها صلى الله عليه وسلم، وهي تسبهم وتشتمهم، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأنهى صلاته، ثم قام يدعو على قريش. وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سال سال ثلاثا، وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، وعليك بعتبة ابن ربيعة وعتبة ابن شيبة وربيعة ابن شيبة، وعليك بالوليد ابن المغيرة، وعليك بالعاص ابن وائل وأمية ابن خلف. وسمى رجالا، يقول ابن مسعود: فوالله ما سمى أحدا منهم إلا مات يوم بدر كافرا. وضع الفرث النجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل في رواية الإمام البزاري والطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه أبو البختري، لقيه وهو يتخصر بصوت الله، فرأى النكارة في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال: ما بك؟ قال: دعني. قال: والله لقد علمت أن بك شيئا ولن أخليك حتى تخبرني. فقال: إن أبا جهل قد أمر بأن يوضع علي الفرث. فانطلق أبو البختري مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هلم بنا، حتى دخل المسجد وأبو جهل جالس في قومه. فقال: يا أبا الحكم، أنت الذي أمرت بالفرث حتى يوضع على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فرفع يده بالصوت وضربه على رأسه، فثار الرجال، ثار الرجال بعضهم إلى بعض. فقال أبو جهل: ويحكم هي له، إنما يريد محمد أن يضع بيننا العداوة والبغضاء وينجو هو وأصحابه. كلمات والله نسمعها تقال عن أهل الدعوة والإصلاح في كل زمان وفي كل مكان. وهكذا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، فلا يثنه ذلك، لا يثنه هذا الإيذاء عن تركها، بل كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى بأصحابه جماعة وهم ينظرون، فكان يجهر بالقرآن لتعليمهم، لتعليم الصحابة وإسماعهم كلام الله تبارك وتعالى. فكان إذا قرأ القرآن وجهر به قام كفار قريش يسبون القرآن، والذي أنزل القرآن والذي نزل عليه القرآن، كما في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى في مكة يصلي بأصحابه حتى نزل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لا ترفع صوتك كثيرا بالقرآن حتى لا يسبه هؤلاء، وكذلك لا تخافت حتى تسمعه أصحابك وابتغي بين ذلك سبيلا. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه تبارك وتعالى مستمسكا بدينه، وها هنا وقفة، ها هنا وقفة مع هذا الإيذاء الذي لحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته. ينبغي أن نخرج هنا بدرس وعظة وعبرة. أيها المسلم، أيها المسلم، لك في رسولك صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أنت تسمع هذه الأخبار وهي قليلة من روايات كثيرة. أذى لحقه صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه، ما كان يطمئن في صلاته بسبب هذا الإيذاء. فإن كنت مطمئنا في طاعتك لربك وعبادتك لمولاك فاعلم أنها نعمة جليلة حرمها رسولك ونبيك وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حرموها أي والله في تلك الفترة العصيبة. فعليك أن تشكر الله سبحانه جل شأنه على ما يسر لك من هذه الحرية وهذه القدرة على طاعة الله في أمن وأمان واطمئنان. وإن كنت بالعكس، إن كنت تؤذى في طاعتك لربك وتؤذى في صلاتك وتطارد ويضيق عليك الخناق فيها، إما بأن تؤديها مطلقة أو أن تؤديها وتقيمها في وقتها أو أن تصليها في جماعة المسلمين، فلك في رسول الله أسوة حسنة، وها هو صلى الله عليه وسلم يمنع منها. ووالله لو استقرأنا التاريخ المعاصر لكثير من المسلمين في بعض البلاد التي ترضخ تحت الحكم الشيوعي، كبعض الجمهوريات التي هي من ضمن الاتحاد السوفيتي، لسمعنا العجب العجاب. تصوروا أيها الإخوة من المسلمين في هذه اللحظة من لا يستطيع أن يصلي، يحجر عليه اقتناء المصحف في بيته، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، وصل الأمر إلى أنه يمنع المسلم من أن يسمي ابنه أو ابنته باسم عربي وإسلامي في هذه اللحظة. نعم، حرب لا تزال سافرة على الإسلام وأهله، شنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حامل الدعوة والرسالة، ولا تزال مستمرة، لكنها تتفاوت شرستها وضراوتها من قطر إلى قطر، فالله المستعان، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وها هو عليه الصلاة والسلام يواصل استمراره في دعوته، ويدعو الناس إلى الله دون تفريق بينهم. إنه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه تبارك وتعالى البعيد والقريب، الشريف والوضيع، الغني والفقير، الحر والعبد، الكل عنده سواء، لا يخص بدعوته فئة دون فئة أخرى. وهذه هي الدعوة الصادقة التي يقدمها صاحبها لكافة فئات الناس، لا يخص بالدعوة فئة دون أخرى. ذكر بعض الصحابة أنه أبصر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هنا مرحلة مر بها صلى الله عليه وسلم وكانت عصيبة. قبل أن نذكر هذه القصة وهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لا تظن أنه ما لقي الإذاء أنه ما لقي الأذى إلا من الأباعد، إلا من الأبعدين أبدا، بل لقيه حتى من أقرب الناس إليه، لقيه من عمه أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، هذا الرجل الشقي الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاداه وآذاه بكل ما يملك، وأوقف بيته وجهده وماله وأولاده وامرأته لنصب العداوة على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول هذا الصحابي: لقد أبصرت بعيني يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي مجاز وهو ينادي في الناس ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم متقصفون حوله لا يتكلم أحدهم بشيء وهو لا يسكت. انظروا إلى الجرأة، انظروا إلى الشجاعة، هل تستطيع أن تفعل ذلك أنت في سوق كله كفرة، كله كفرة، إلا من رحم الله عز وجل، ترفع صوتك بالتوحيد، تنادي الناس إلى هذه الحقيقة الكبرى. والله ما ناداهم صلى الله عليه وسلم ليشتروا منه بضاعة من البضاعات، ما ناداهم ليربح في تجارة من التجارات، يريد ربح تجارة أو يخشى كسادها، ما ناداهم إلا لهذه الحقيقة الكبرى، وإلا لهذه القضية العظمى، إنها قضية القضايا، قضية التوحيد الخالص لله وحده. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا يناديهم، ولا يسكت ولا يتوقف ولا يخجل ولا يطأطئ رأسه ولا يخاف بالله لومة لائم. فهو من هو؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إمام الدعوة والدعاء. يقول الرجل: وكان خلفه صلى الله عليه وسلم رجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين يقول: لا تصدقوه فإنه كاذب، لا تصدقوه فإنه كاذب، لا تسمعوا له فإنه صابئ. فقلت لأبي: من الرجل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله يدعي النبوة. قلت: ومن هذا الرجل الذي يكذبه خلفه؟ قال: هذا عمه أبو لهب، هذا عمه أبو لهب، ظل يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحاول بكل وسيلة وبكل طريقة إذا كان يمشي صلى الله عليه وسلم في شوارع مكة يدعو إلى ربه وهو يمشي خلفه، يقول: أيها الناس لا تصدقوه، هذا مجنون من بني هاشم، هذا كاهن، هذا ساحر. يقول: يا معشر العرب، يا معشر العرب، إن محمدا يريدكم أن تنسلخوا من اللات والعزى، ولقد أتاكم بالبدعة والضلالة، لا تسمعوا له. والرسول صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، صامد أمام هذا التكذيب وأمام هذا الإيذاء. بل إن الشقي لما تزوج ولده عتبة وعتيبة ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة النبوية بأم كلثوم ورقية، لما بعث صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ذهب إلى ولديه فأمرهما أن يطلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور بعنف وبشدة، فطلقاهما حتى يلحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أن مات ولد رسول الله عبد الله الذي أنجبته خديجة رضي الله عنها، ذهب هذا الشقي، ذهب أبو لهب إلى رفقائه من كفار قريش وهو يستبشر ويقول إن محمدا أبتر، مقطوع النسل، مقطوع النسب، لن يبقى له ذكر. فنزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا رسول الله هو الأقطع، هو المقطوع المبتور، المأفون الملعون، المطرود من رحمة الله عز وجل. فإذا ذكر أبو لهب يذكر باللعنة المتتابعة إلى يوم القيامة. أما ذكرك يا رسول الله فإنه عال، فإنه بلغ عنان السماء، ذكرك دائم في المآذن وعلى المنابر والمنائر، متواصل إلى يوم التنات. وقد أوجب الله عز وجل من الله للنبوة خاتم من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قام في الخمس إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. بيت الأسرة كلها عادت الإسلام وأهله، رب البيت والزوجة والأولاد كلهم عادوا أهل الإسلام وعادوا رسول الإسلام، فظلوا يسعون بكل وسيلة لإيذاء محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بيت عمه، أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه نسبا، لكنه أبعد الناس عليه عقيدة. ظلوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى امرأة أبي لهب أم جميل، أروى بنت أمية أخت سفيان بن حرب، عليها من الله ما تستحق، كانت امرأة سليطة اللسان، كانت تؤجج نار الفتنة وتسن الحرب الشعواء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت تصنع هذه الشقية؟ كانت تضع الشوك والحسك على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، تأتي في الليل لتضع الشوك وتنثر الحسك على عتبته وعلى عتبته وفي طريقه وفي طريق المسلمين، حتى نزل فيها وفي زوجها وامرأته حمالة الحطب. فجاءت هذه الشقية، جاءت إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وضعت في يدها حجرا يملأ الكف، جاءت بفهر، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه خشي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت ترغد وتزبد وتبرق وترعد لترمي النبي صلى الله عليه وسلم بفهرها ولتحطم فمه بحجرها. فلما رآها صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فقامت على أبي بكر تقول يا أبا بكر أين صاحبك؟ والله لا أراه، ولقد أتيت بهذا الفهر الذي يملأ كفي، ووالله لو لقيته لأضربن بهذا الفهر فاء، والله لقد سمعته إنه يهجوني وإني امرأة لشاعرة. ثم أنشدت قائلة مذمما أبينا وأمره مذمما أبينا وأمره قلينا ودينه أبينا، ظلت تنشد هذا الشعر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفت قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد رأيتها وما رأتك؟ قال نعم لقد أخذ الله بصرها عني. امرأة تجاوز المكانة، مكانة أنوثتها، لتتسلط على أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لتؤذيه، لكن مع ذلك صبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي نبينا خير الجزاء وأوفاره، خير ما جازيت نبيا عن دعوته ورسولا عن رسالته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، وظل هذا البيت يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فلقد لقي عتيبة ابن أبي لهب يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه أتدرون ماذا صنع هذا الشقي وهذا الغر المأفون؟ لقيه فبصق في وجه رسول الله وشق قميصه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يدعو عليه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وترفع هذه الدعوة، ترفع هذه الدعوة إلى الله جل شأنه، ويخرج هذا الغر، يخرج هذا الخائن في سفر مع نفر من قريش في تجارة إلى الشام، ونزلوا بمكان يقال له الزرقاء، وكانت أرض مسبعة كلها سباع. فلما جن الليل وخيم بجناحه على الكون وأتى القوم ليضطجعوا، جاء هذا الرجل فاضطجع في وسط الناس، وكان معروفا بالشجاعة والإقدام، فقالوا: ما لك، ما لك تضطجع وسطنا؟ ما الذي يخيفك؟ قال: أخشى أن يرسل الله إلي كلبا من كلابه، فإن محمدا قد دعا علي. فلما نام القوم واستسلموا للكرى وانطبقت الجفون، وانطبقت الجفون وزهرت النجوم وغارت في كبد السماء، أرسل الله سبحانه وتعالى أسدا ليثا غدا فرا، أرسله إلى هذه القافلة، فأقبل هذا الليث وجعل يشم الناس، فاستيقظ الناس، استيقظوا وكلهم مذعور فزع يخشى على نفسه، والكل قد فتح عينيه لا يتحرك، لا يتحرك أبدا، لكن هذا الأسد كان يشم شيئا ويبحث عن شيء، إنه يبحث عن فريسته التي أرسله الله إليها، يبحث عن فريسته التي أرسله الله إليها، وعن الجثة التي أوحى الله عز وجل له بأن ينقض عليها. فلما أقبل عليه ظل عتيبة يبكي ويقول: يا ويل أمي، يا ويل أمي، لقد قتلني محمد، أرسل الله إلي كلبا من كلابه، لقد قتلني محمد، قتلني ابن أبي كبشة يعني رسول الله، وهو في مكة وأنا بالشام. فانقض هذا الليث على هذا الخبيث فالتقم رأسه، ما أكل له يدا ولا أكل له رجلا، بل وجها بوجه. هذا جزاء هذه البصقة القذرة في أطهر وجه وأشرف وجه، في وجه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت نهاية هذا الشقي على هذا النحو الذي ذكرت، والحديث خرجه البيهقي وغيره حديث صحيح. أما أبو لهب فاسمعوا إلى نهايته، كيف ختم الله تبارك وتعالى له بالسوء، وكيف كانت نهايته. لقد كانت نهاية أبي لهب فيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف مات هذا الشقي؟ لقد عمر طويلا حتى أدرك بدرا وهو لم يشهدها، لكنه مات بمكة. يقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رمى الله تعالى أبا لهب بالعدسة، وهي نوع من أنواع الطاعون يهلك الإنسان ويقضي عليه، رماه بالعدسة، وكانت قريش تتقي العدسة كما يتقون الطاعون. فلما مات بقي 3 أيام حتى أنتن فلم يدفن، فجاء رجل إلى ولدي أبي لهب وقال: ويحكما، أما تستحيان؟ إن أباكما قد أنتن، لماذا لم تدفناه؟ فقال: إنه قد أصيب بالعدسة وإننا نخشى عدوتها. فقال: قوما وسأعينكما عليه. فذهبوا إليه وجعلوا يرشون عليه الماء من بعيد، والله ما يدنون منه، ثم حملوه وأسندوه إلى جدار ورجموه بالحجارة. ويأبى الله إلا أن يذل ويخزي من كفر به وعصاه. هكذا كانت نهاية أبي لهب، يرجم بعد موته من قبل أولاده بالحجارة، فيا له من خزي ويا له من عار. أما أولئك الذين دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، ماتوا كفارا وسحبوا، سحبت جيفهم في قليب بدر. أما أم جميل فكيف كانت نهايتها؟ ذكر أهل السير أنها في يوم من الأيام أخذت حبلها ثم وضعت الحسك والحطب والشوك وانطلقت كما هي عادتها لتضع ذلك في طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأتت بذلك من مكان بعيد فأعيت فجلست إلى حجر، فلما جلست أرسل الله إليها ملكا فسحب الحبل من خلفها فخنقها الله بحبلها فقضى عليها. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كما قال الحافظ ابن كثير: هذه كانت تعين زوجها على الكفر وعلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غدا في الآخرة في نار جهنم تكلف بحمل هذا الحبل من المسد لتلقي الحطب حطب جهنم على زوجها ليجتمع عليه العذاب الحسي والمعنوي. هكذا قضي على هذه العائلة الخبيثة التي كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا لا عقيدة. واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه، لا يصده عن دعوته صاد ولا يرده عن ذلك راد، ظل صابرا محتسبا يعلم الناس، لأنه لقائل أن يقول: لماذا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يدافع الله عن رسوله؟ مثل وضع هذه النجاسات وغيرها. أبو لهب يحث التراب في وجهه، وعتيبة يبصق في وجهه، وعقبة بن أبي معيط يضع النجاسة على كتفيه، والله يقول: والله يعصمك من الناس. نقول إن هذا من سنن الله عز وجل في الكون التي لا تتبدل، فالحياة الدنيا ليست معيارا عند الله تبارك وتعالى. فإن العبد قد يضرب ويهان ويذل ويؤذى ويكون رفيع الشأن عند الله تعالى، وقد يكرم الإنسان، يكرم وترفع له الدرجة في الدنيا وهو شقي هالك. ثم لتمضي تلك السنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله تعالى التي أخبر عنها: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فهذا هو طريق الدعوة، وهذه هي معالمه. فمن لم يكن مستعدا ولا جديرا بأن يتحمل ذلك فليستسلم وليتنازل وليقدم استقالته من الآن، لأن هذا هو الطريق. إذا كنت داعية يقع الناس في عرضك ويتكلمون فيك وخلفك ويتدخلون في حياتك، ترمى بالكذب وترمى بالخيانة، تعرض عليك الصفقات، تضرب، تهان، تسجن، تعذب. هذا هو طريق الدعوة إلى الله. فلسنا أحب إلى الله من الأنبياء والرسل، لنا في أنبيائنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم على رأسهم أسوة، فكما أننا نتأسى به في الرخاء يجب علينا أن نتأسى به في الشدة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النفاق لم يظهر في مكة. لماذا؟ ما ظهر إلا في المدينة، لأن المرحلة المدنية لم يكن فيها التصفية الجسدية والإيذاء الحسي، ما كان فيها ذلك. فهذا الإيذاء يتميز به الخبيث من الطيب، تعرف به العملة الصحيحة من العملة المزيفة، يعلم به الصادق من الكاذب. أما المرحلة المدنية فالشوكة للإسلام وأهله، فكان من الناس من يدخل في هذا الدين لغاية في نفسه، لغاية يريد أن يدركها لغرض شخصي أو مصلحة دنيوية. أما المرحلة المكية فكانت خالية من تلك المصالح وتلك الغايات، فمن دخل دخل بصدق. ولذلك نال المهاجرون السبق على الأنصار رضي الله عن الجميع. هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه، بينما العم الآخر أبو طالب كان يمثل درعا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضربات والحملات. والله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهذان عمان كافران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أبغض رسول الله شدة البغضاء، وأحدهما أحب رسول الله محبة طبيعية لا شرعية. إنه أبو طالب، قذف الله في قلب أبي طالب المحبة لرسول الله، فكان يحنو عليه ويشفق عليه ويدافع عنه ويمنعه من الأذى الذي كان يمكن أن يلحقه من كفار قريش فيما يستطيع. ولذلك لم تكن نهايتهما سواء، فهذا أبو لهب يبشر بالنار وهو حي، تنزل فيه سورة كاملة تقرأ في المحاريب وعلى المنابر وفي المواعظ يذكر بها الناس، وهذا أبو طالب، هذا أبو لهب في الدرك الأسفل من النار وذاك مع أنه مات على الكفر يكون في ضحضاح فيها، في ضحضاح من النار، يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لرسول الله ولدعوته ولدينه وأصحابه. والله عز وجل حكيم عليم، والله تبارك وتعالى حكم عدل، واستمر صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولم يتلعثم ولم يتردد، ولا زال النور يخترق القلوب ويطرق الأبواب وتستجيب له النفوس الأبية الزكية، ولا زال عدد المسلمين يزداد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يلحقه شيء من الحزن. نعم، أولا ما ذكرناه من إيذاء أبي لهب وامرأته وأولاد عمه الذي ألحقوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن أن يكون تسلية، تسلية لكل إنسان ترفضه عائلته. ونحن نعيش عصرا صار الإسلام فيه غريبا، فإذا استقام أحد من هذه العائلة وبخاصة الشباب رفضه أقرب الناس إليه، رفضه أبواه، يرفضه أبوه وأمه، فيرمونه بالتزمت والتعصب والرجعية والعصبية وغير ذلك من هذه المصطلحات، فعليه أن يصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أيضا من قبل قرابته وعائلته، فله في رسول الله أسوة وقدوة. لكنه عليه الصلاة والسلام بشر، قد يلحقه شيء من الحزن وشيء من التعاسة، لأن له إحساسا يعني أن الداعية له أن يحزن وله أن يصاب بشيء لا أقول من القنوط، ولكن قد تعصف بقلبه شيء من رياح اليأس، لأنه بشر. وهذا حصل للأنبياء حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، قد يلحق الإنسان ذلك. إذن هذا لا يضره ولا يخدش في إيمانه، بل هذا يدل على أن قلبه حي وأنه يتألم لهذه الدعوة وهذا الدين. واسمعوا إلى هذه القصة، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا ما وقع له شيء من هذا الحزن وهذا الأسى بعد هذا الإيذاء، تأتي التسلية من الله تعالى ترفع له المعنويات، تؤكد له النصر القريب. روى الإمام أحمد بسند حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين، وهو جالس حزين قد أخضبته الدماء، يعني أن دماءه سالت من جراء ضرب أهل مكة له، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي. فجاءه جبريل وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: لقد فعل بي هؤلاء وفعلوا، فعل بي هؤلاء وفعلوا. فقال جبريل: أتريد أن أريك آية؟ فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: نعم. قال: أترى هذه الشجرة وراء هذا الوادي؟ قال: نعم. قال: أدعها. فدعاها فجاءت إليه. قال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبي. بل والله في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث يقول: السلام عليك يا رسول الله. سبحان من طوع الشجر والحجر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، مع ما ينزل عليه من الآيات للتسلية ورفع المعنويات. فهذا يمكن لا بد أن نجزم بأنه منتف في حق الداعية، لأن تلك الخوارق العادات هي في الأصل للأنبياء، لكنها قد تقع لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى المتقين وعباده الصالحين، كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات، لكن ليس بالضرورة. إذن فلك في التسلية، أو لك عند الإيذاء إذا أردت أن تتسلى، أن تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء. وكان عليه صلوات الله وسلامه يتصف بالصبر رغم تمعر وجهه، يرى المنكرات، يسمع أصوات الشرك الآثمة، لكنه لم يكن يرى ذلك فقط، ملئت مكة بالمنكرات. مرة خرج عليه الصلاة والسلام، خرج أيمن ابن زيد رضي الله عنه وبعض الصحابة، خرجوا في شوارع مكة، فمروا بفتية من قريش كلهم قد حل إزاره وظلوا ظل بعضهم يضرب بعضا بالإزار يلعبون وهم عراه. فلما رأوا النبي فلما مر بهم هذان الرجلان قال هؤلاء الفتية هؤلاء قسيسون دعنا منهم، يعني أنهم رهبان وعباد. فلما طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبددوا وتفرقوا. فدخل عليه الصلاة والسلام بيته وهو مغضب يقول سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسول الله استتروا فقالت أم أيمن استغفر لهم يا رسول الله، فلم يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما أغضبوه. تكررت هذه المحاولات حتى خرج أهل مكة بقرار أخير. القرار هو قتل محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا الآن حاولنا كل المحاولات، لا بد أن نقوم إليه قيام رجل واحد حتى نقتله، كما روى ذلك الإمام أحمد بسند صححه أحمد شاكر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع الملأ من قريش قالوا يا معشر القوم إن هذا الرجل قد بلغ وفعل ما فعل، فقوموا إليه قيام رجل واحد فاقتلوه. فعزموا على ذلك. فسمعت فاطمة رضي الله عنها ما دبره القوم فانطلقت إلى أبيها، انطلقت إليه صلى الله عليه وسلم وهي فزعة خائفة عليه، تقول يا أبتاه إن الملأ قد اجتمعوا إليك وقد عزموا على أن يقوموا إليك قيام رجل واحد ليقتلوك. فقام صلى الله عليه وسلم يقول لها قربي لي وضوءا أعطني ماء. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى مجلسهم وهم جلوس. الآن قرروا أن يقضوا عليه وأن يقتلوه. فلما رأوه قالوا ها هو ذا. وفي لحظة أيها الإخوة سقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم وطأطأوا رؤوسهم وخرست ألسنتهم. فقام عليهم صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا الحركة، شلوا في أماكنهم. فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ قبضة من التراب ثم قال شاهت الوجوه، يعني قبح منظرها. يقول ابن عباس فوالله ما أصاب من هذه القبضة حصاة وجه من الوجوه إلا مات يوم بدر كافرا. وهكذا عصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذى، عصمه من القتل والاعتداء عليه الجسدي، لكنه لحقه بعض الأذى كما بينا. أما صحابته فلا تسل. نترك الحديث عن إيذاء قريش لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا، اللهم اجمع جماعتنا ولا تفرق جمعنا ولا تمزق صفنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعملنا من الرياء، وألسنتنا من الغيبة والنميمة، وبطوننا من الحرام، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.